الطير تلقى الفرج تترقبوا عيني تبان قلبي لكن بالسهر والنوم أبو يالسهر يالسهر لا جبناه ذكره في المحارب لكن لسان بالي ذكرته ما لاقي الكلام اللي يقربه العذاب ما توبوا عايش وحيد عايش وحيد طال العذاب طال الليل نجم وحسبوا تذكر اجيك الصباح مثل فقدوا رجاك ليه رجاك ليه مظهر الصباحي فجر قريب كل البلاء بالغني كان يفتح ضميري حزبوه يا حلو سهرته مصايب فوقي اتكبوا حب الهموم يا طالة سكري تخلقوا أنا شيبوا اسم رهيب رهيب نار الغرام متواتا كل يوم تنحبوا ما تقول غير باقي العذاب حالا علي لو شافوا غير تستغربوا العذاب ما توبوا فين الجديد سارح بعيد في بعيد شوف الزوال تحوبوا الجديد سارح بعيد شوف الزوال تحوبوا صار العقاب مع العصير اكتب عراح وصوبوا بس عشان حبيته قرر الهلاك هلاكي من يقدر يلوم ويعاتبه دم صغير عجبه روحه عنيف وبطل عذبوه قلوب سالته ابو فوق سهام عيون ابو فوق سهام عيون قلب طاير ينشبه احلاه ما لازم يتحمل صعابه عشان اشوفه واخاطبه I'm توبوا.